بالمعنى طبعا يوم سمعت أو ساعة سمعت، لأنه يوم قريب نبأ وفاته رحمة الله تعالى عليه. وحزنت أن بعض الناس عبر بتعبير غير لائق، قد أراح الله من أو ارتاحت الأمة إلى آخره. لا، لا ينبغي هذا أيها الإخوة أن يصدر من مسلم، من مؤمن يمتلئ قلبه ويستشعر شيئا من رحمة الله تبارك وتعالى. وقد يشعر بعض الناس أن في هذا المسلك تناقضا مع ما كان سلف منا ومن أمثالنا من نقد صارم ومر للشيخ رحمة الله تعالى عليه، وما ثم التناقض أيها الإخوة. لا يوجد أدنى تناقض. ما أنكرناه على الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا نزال ننكره، إلا أن يتغير اجتهادنا. ونحن ما أنكرنا عليه إلا ما أنكرته الجماهير من عوام الأمة وخواصها، ولا يزالون. ولكن أيها الإخوة، الرجل صار الآن إلى رحمة الله وأفضى إلى ما عمل، فما ينبغي أن ندعو له إلا بالرحمة والمغفرة والرضوان. وأما آراءه التي خالفناه فلا نزال نخالفه ونخالف أمثاله رحمة الله تعالى عليه. هذا شأن وهذا شأن. ديننا دين التسامح والرحمة، وكل شيء في موضعه، كل شيء في موضعه. وبهذه المناسبة خطر لي أن أتناول أيها الإخوة يعني مسألة تحزن وتشجي من المسائل التي ابتلي بها المسلمون، وبالذات في هذا الزمن. لم يخلو منها زمن غابر، ولكن الأمر تمادى أيها الإخوة في هذا الزمن، زمن بلوى الأمة بعلمائها، في الوقت الذي أسعد الله تبارك وتعالى في هذه الأمة المرحومة بكواكب درية وبنجوم عوال، العلماء القوالين بالحق المنتجعين إياه في مواضعه، يجاهدون في الله أيها الإخوة، يجاهدون في الله وفي سبيل الله، ولا يخافون لومة لائم، يصدعون بكلمة الحق، لا يداهنون لا الحكام ولا الجماهير والغوغاء أيضا، ولا الجماهير والغوغاء في هذا الوقت. ونسأل الله أن يكثرهم وأن يبارك في جهودهم وفي أنفاسهم. للأسف ابتليت الأمة بمن يفوقهم عددا، وربما من يعلوهم صوتا وصراخا وصياحا صباح مساء، ومن لهم منابر مختلفة أيها الإخوة يتكلمون منها وعبرها، وهم فريقان. فريق جعلوا الحاكم قبلتهم، يرضون عما يرضى عنه ويسخطون على ما يسخط عليه. أما الله تبارك وتعالى فله شأن آخر، الله وشرعه ودينه ومقتضيات النظر العلمي والاجتهاد الصحيح، هذا شأن آخر يبدو أنه لا يعنيهم في كثير أو قليل. قبلتهم الحاكم، وهم يتحسسون بذكاء وبحذق مهني كما يقال، لأنهم موظفون، هذه مهنة أيها الإخوة، أيا كانت هذه المهنة لا نريد أن نسمي، بذكاء مهني أيها الإخوة يتحسسون مواضع رضوان الحاكم، يلبونه له، يلبونها له وينعمون له عينا دون أن يسأل، ويوجسون خيفة أيها الإخوة من أن يقعوا فيما يغضبه أو فيما يسخطه، فهم يحاذرون هذا الوقوع من كل وجه وبكل سبب. رضي الله، رضيت الجماهير، غضب الله، غضبت الجماهير، هذا لا يعنيهم. نسأل الله أن يريح من هؤلاء وأن لا يكثر أمثالهم، فهم سم ناقع على الدين وعلى الأمة وعلى قضاياها أيها الإخوة، وعلى عقلها ورؤيتها وسبيلها وبصيرتها. وفي المقابل هناك فريق آخر أيها الإخوة، ليسوا من علماء الحكام، بالعكس كثيرون منهم يضادون هؤلاء الحكام الظلمة لشعوبهم أيها الإخوة، ولكنهم أيضا ليسوا أحبابا وليسوا أوداء للشعب أو للجماهير، يضيقون عليهم باسم الدين وباسم الفتوى أيها الإخوة وباسم التورع والتقى، لا يعني يكادون يرون بابا فيه شبهة أو اشتباه أو اختلاف أيها الإخوة إلا أوصدوه في الوقت الذي كما ذكرنا قبيل قبل أسابيع يسيرة أيها الإخوة، يتزخرف ويتزين الباطل ويأخذ أحسن حليته ويفتح الأبواب على مصاريعها في كل باب أيها الإخوة. فهذا يلجئ الناشئة، يلجئ شبابنا وشوابنا من المراهقين والمراهقات بالذات، وربما ألجأ الرشدة ممن تقدمت أسنانهم قليلة واكتهلوا أيها الإخوة، ربما يلجئهم إلى أن يقولوا هذه شريعة معنتة وهذه شريعة حرجة أيها الإخوة، مع أن الله يقول ما جعل لكم في الدين من حرج، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما كما ثبت في الصحيح. فربما جفوا الشريعة وتركوا مهيعها اللاحب، لأنهم يرونه سبيلا ضيقا ومحرجا، ومعهم بعض الحق. فصار هؤلاء النفر من العلماء، وهم كثيرون أيها الإخوة، فتنة على الأمة وفتنة في الدين، فتنوا الناس عن دينهم وفتنوهم في دينهم بهذا التعنت وهذا التشدد أيها الإخوة، وبهذه الطرق اللامعقولة ولا مقبولة. قبل سنين استمعت إلى خطيب المسجد النبوي الشريف صلى الله على مولانا رسول الله وآله وأصحابه وسلم، وأحزنني جدا خطبة عيد الفطر أيها الإخوة، أنه شدد وأكد على وجوبي وانبغائي أن تخرج الفطر زكاة الفطر أو صدقة الفطر أيها الإخوة من أعيان الأرزاق الخمسة. ربما يتساهل بعضهم في إلحاق الأرز بها فتصبح ستة، صاعا أو نصف صاع على اختلاف الرواية من البر أيها الإخوة، القمح، وصاعا من شعير ومن زبيب إلى آخره، ومن أقطن، الأقط هو الجميد يعني المجمد الذي ذهب زبده ثم يطبخ أو يطبخ به كالكشك أو المنسف في بلاد الشام إلى آخره. قال لابد أن تخرج زكاة الفطر من هذه الأرزاق الخمسة عينا، ولا يجوز إخراج القيمة. قلت هذا الرجل غفر الله لنا وله، هذا الخطيب يعني، ألا يدري أن هناك مئات الألوف ممن يصلون خلفه اليوم، هذا اليوم المبارك في صلاة عيد الفطر أيها الإخوة، ليسوا على مذهب أبي الإمام أحمد بن حنبل أبي عبد الله، بل على مذهب النعمان أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومذهبه جواز إخراج القيمة نقدا. لماذا نعنت الناس؟ لماذا نحرجهم؟ لماذا على الأقل لا نوسع عليهم ما وسع الله تبارك وتعالى؟ ونقول المسألة فيها قولان شهيران، هذا قول هؤلاء وهذا قول هؤلاء. وبهذا قال ليس أبو حنيفة فقط، قال به أبو حنيفة ومسروق ابن العجدع وإسحاق ابن راهوية أيها الإخوة، وكثيرون قالوا بجواز إخراج القيمة نقدا، لا يفكرون بهذه الطريقة، هذا هو الأرجح وهذا هو الصحيح. قيل لأحدهم يوما أبو حنيفة جوزه، قال مذهب أبي حنيفة باطل، ولكن مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه يتعبد به الآن من المسلمين حول الأرض مئات الملايين، أكثر المذاهب ديوعا، معظم المسلمين ومعظمهم سنة، ومعظم السنة على مذهب أبي حنيفة، شئنا أما بين هذه الإحصائيات، هذا الواقع، وتقريبا عبر قرون والوضع على هذا، معظم المسلمين السنة أحناف. لماذا نحقرهم؟ لماذا نجرحهم؟ لماذا لا نقيم وزنا لعلماء وأئمتهم وأدلتهم؟ ويبدو أن الحق إلى جانبهم حتى في هذه المسألة، يبدو أن الحق، وسأعود إلى هذا بعد قليل، لكن هؤلاء ما يحسنون إلا التشديد. واليوم استمعت إلى خطيب قبل أن أتي إلى هذا المسجد أيها الإخوة المبارك يقول هكذا غفر الله لنا وله أيضا، يعقدون مؤتمرات عالمية في دول العالم، يتحدث عن الغرب، بشأن الغذاء والأمن والدواء، ولا والله لن يروا هذا ولن يتحقق لهم هذا، لن يشبعوا أيها الإخوة، لن يأكلوا لن يطعموا حتى يؤمنوا بالله وحده وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا. قلت هذا رجل نائم، هذا رجل حالم يحلم، ليس فقط يعيش خارج السياق ولا يدري ما السياق أصلا. طبعا والكل هكذا منكس رأسي، لا أظن أن أحدا سيهرع عليه بعد خطبة يقول له مولانا غفر الله لك، أنت تستخد بعقولنا، أنت تحتقر ذكائنا، تمتهن ذكائنا. نحن نرى أن أكثر جوع العالم من المسلمين، أكثر الجوع في هذه الأمة المسكينة. نعم فقر المسلمين فقر يمشي على ذهب وعلى نفط أسود أيها الإخوة، أكثر الجوع ولو الخصاصة والحاجة من المسلمين. أما أهل التخمة والشبع والبطنة فهم الغرب أيها الإخوة، غير المسلمين، لا ينقصهم لا غذاء ولا دواء ولا شيء، هم يتصدقون علينا بالغذاء والدواء وبالملابس أيضا، يتصدقون علينا بهذا للأسف الشديد، بالصالح والفاسد منها يتخلصون أيضا منه، حتى بالفاسد من الأدوية الأبجلوفين تذهب إلى الشرق الأوسط إلى المسلمين إلى هؤلاء أنصاف البشر. كيف يمكن أن تخاطب الناس؟ هذا يعند. واحد يقول لي أين وجه الحرج؟ وجه الحرج أيها الإخوة في هذا أن من المسلمين ومن المستمعين من يكون متعلما جالس عنده شهادة في الفلسفة، شهادة في التاريخ، شهادة في علم الأحياء، في السياسة، في الجيوسياسة، مثقف، صحفي، كاتب، أديب، مفكر، إنسان حر ذكي، سيقول هذا كلام فارغ، هذا ترده الضرورة، الواقع لا يقول هذا، لم يؤمنوا أيها الإخوة ولم يسلموا بما هي تشترط، وهم أطول الناس شبعا كما قال الرسول، هم أطول الناس شبعا في الدنيا. ثم أين أنت يا مولانا من قول الله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم الخيعي عليه السلام، ها؟ ربنا اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم أراد أن يشترط هذا في دعوته، يا رب اجعل رزقك حصرا وقصرا على الموحدين، فأباها الله عليه، قال ومن كفر، الله قال له غير صحيح، هم عبادي أنا خلقتهم، أنا لا أرزق فقط من وحدني، هم مسؤولون مني، خلقته وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، خلقها وجعلها تدب فهو الذي يرزقها لا يضيعها، ولا يضيع من يضيع إلا بظلم البشر أيها الإخوة وبمنع البشر، لكن الله لا يمنع رزقه أحدا، وخلق الأرزاق دائما أوسع من الحاجات، عكس نظرية مالفوس نتائج الهندسية والعددية، غير صحيح وثبت بطلانه تاريخيا، غير صحيح مبدأ مالفوس، غير صحيح على كل، ولذلك قدر الله فيها أقواتها أيها الإخوة يوم خلقها قبل أن يعمرها بالبشر وبالدواب، قدرت فيها أقواتها إلى يوم يأذن بطي بساطها لا إله إلا هو. قال ومن كفر، ومش بس يعطي الغذاء والدواء، قال فأمتعه، سيتمتعون الكفار، يتمتعون يأكلون إلى الشبع ويشربون صنوف المشارب أيها الإخوة إلى الري، ويبيتون ببطنة هكذا. قال فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لا يغرنك يا خيرتنا يا حبيبتنا يا حبيبنا يا صفوتنا يا محمد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، الله يعرف هذا، يقول سترى يا محمد يا صفوتنا هؤلاء الكفار الجحدة النفاه الملاحدة يتقلبون ناعمين وافرين رافهين في صنوف وألوان النعم أيها الإخوة. نعم فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، قال متاع، الله يسلم أنهم في متاع، من ذا يقول أنهم ليسوا في متاع، في أحسن المتاع، المتاع الذي يعيش أهل الغرب اليوم الأوروبي والأمريكي، حمل بعض علماء المسلمين وبعض أفاضل المفكرين ومثقفين المسلمين للأسف على اجتهاد باطل باطل باطل إلى انقطاع النفس، قال ربما تكون الجنة الموعودة هي ما نراه الآن، وربما تكون النار ما نراه الآن، كلام فارغ طبعا، هذا كلام أشبه بإلحاد في آيات الله، قاله بعض المسلمين علماء ومثقفين لأنه صدم بمستوى النعمة والرفه أو الرفاه الذي يعيش هؤلاء القوم، وصدم بالعذاب والخصاصة والحاجة والذل والمهانة التي سحقت المسلمين سحقا في بلادهم ولا تزال، قال هذه نار وهذه جنة انتهى كل شيء، يبدو كل شيء في الدنيا سيحصل. فلا تقول، الله قال متاع قليل، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. آيات كثيرة جدا جدا، تكفي آية وتكفي الضرورة، تكفي الحس والوجدان، ما نجده أيها الإخوة وما تقع حواسنا عليه يؤكد أن هذا الرجل نائم، شيخ بلحية وجبة وإمة وشغل كبير، نائم الرجل نائم وهو يراهن أيها الإخوة على استغباء الجماهير، جماهير غبية، المهم أن تمدح الإسلام وتمدح الإيمان، ثم تحت هذه يعني أو تحت هذا العنوان قل ما شئت، قل ما لا يعقل وما لا يقبل. كيف أنتم تحرجون الإسلام بهذه الطريقة؟ أقول لإخواني هؤلاء الخطباء العلماء، أنتم تحرجون ديننا، لا تخدمون ديننا بهذه الطريقة. حتى وإن دغدغتم عواطفنا، عواطف العامة، ليست دغدغة العواطف مما يخدم الدين ولا يخدم الفكر ولا يخدم الحقيقة. هؤلاء العوام هم الذين صيروا من ليس بشيء عالما ومفتيا ومجتهدا وصفقوا له، لأنكم علمتموهم على أن يستقيلوا من عقولهم استقالة عقلية، استقالة فكرية، ما في عقل نقدي، ما في هكذا. بالأمس كنت أقول لطلابي، كنت أقول لهم كم عمر خديجة حين تزوجها النبي؟ قالوا 40 أو 45، كانت بنت 45. قلت صحيح هذا المشهور لكن غير معقول، كيف يا أستاذ؟ قلت لهم كيف، كيف تزوجها بنت 40 أو بنت 45 وأن إيه وأولادها فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم وطاهر وعبد الله و حوالي 9 من الأولاد، كيف تحسبوا لي هذا؟ أين قوانين البيولوجيا؟ أين المنوبوز؟ الدورة اليأس، سن اليأس، أين هذا؟ كيف؟ كل شهر بتخلف ولد كانت خديجة؟ قالوا معقول جدا يا أستاذ، والله صحيح، كيف هذا؟ قلت لهم ولذلك بعض الأئمة الكبار كالبيهقي رجح أنها كانت بنت 25، بعضهم قال بنت 21 خديجة، بعضهم قال 28، بعضهم قال 30، معقول؟ لكن 40 45 ما في عقل نقضي. قالوا كيف لم نتساءل؟ قلت هكذا، نحن تعودنا أن نتقبل كل شيء دون أن نطرح سؤالا، وللأسف من يعلمنا يطلبون منا هذا، أن نهز برؤوسنا دون أن نتساءل. هذا يحرج الدين أمام ذوي العقليات النقدية، ذوي القدرة على التساؤل أيها الإخوة، يحرج الدين هذا، هذا لينصف الدين هكذا. أكثر من هذا أيها الإخوة، يأتون في المساجد إن رأوا رجلا كبيرا أو صغيرا ربما اهتدي أو هداه الله تبارك وتعالى إلى سبيل المسجد من قريب جدا، فرحان بنفس الرجل، خلي يحمل معه مسبح يسبح، يا أخي ما هذا؟ أسأت ولم تحسن، هكذا يكسرون بخاطره، يصفرون وجهه أمام الناس، رجل مهتد من قريب، ها أيها الإخوة، أسأت ولم تحسن، بدعة، كل محدثة بدعة، كل بدعة في النار، بدعة في النار. أنا أذكر الله تبارك وتعالى وأنا فرحان على حالي، قال لا بدعة، بدعة لماذا؟ لماذا هكذا تعنتون المسلمين؟ من يقول بدعة؟ لماذا بدعة؟ طيب إذا بدعة هذا بدعة، انتبهوا، إذا بدعة الأذان بالميكروفون في مكة والمدينة وفي القاهرة وبغداد والقدس كله في كل مساجد الدنيا بدعة أيضا، والذهاب بالطائرة وبالسيارة أيها الإخوة وحتى الموتوسيكل على الحج بدعة، كيف؟ أنا أقول لكم، نحن الآن حين نرفع الأذان للصلوات الخمس أيها الإخوة، ها؟ نتعبد الله تبارك وتعالى برفع الأذان أم برفعه في الميكروفون؟ لا، برفع الأذان، رفعه بصوت محض مجرد أو رفعه بالمايك أيها الإخوة وسائل، لا نتعبد الله بها، وسائل تعين على المقصود. ما هو المقصود؟ أن نرفع الأذان. مين أحسن، رفع الأذان بالصوت المحض أو رفعه بالمايك؟ بالميكروفون، هذا يبلغ، اسمه إبلاغ، الأذان إبلاغ أصلا، أذن في الناس معنى إيه؟ أبلغ الناس، الأذان إبلاغ، أيهما أبلغ إبلاغا، أيهما أعظم إبلاغا؟ الميكروفون. لكن هذه وسيلة لا نتعبد الله بها محضا، إنما نتعبد الله بالإيه؟ بالشيء الأساسي وهو الإبلاغ، وهذه وسيلة. صحيح، هم يسلمون بهذا، نفس الشيء هذا الذي يحمل مسبح معه أيها الإخوة، سواء كانت من عجم ومن زيتون ولا حتى مسبحة ايه هذه الديجيتال، يعني في منها ديجيتال الان، نفس الشيء مع كل ضغطة ايه تعطيك رقم ديجيتال، وفي انالوج كمان دحول، ما في مشكلة، تقنيات تسبيحية، هذا الذي يسبح الله تبارك وتعالى، هل يتعبده انه يحمل هذه الديجيتال او يحمل هذه السبحة ايه من عجم ذات اللون وذات الرائحة، ام يتعبده بالذكر؟ بالذكر. طب ما دخل، ما دور، ما مدخلية السبحة هذه؟ ضبط العدد لكي يضبط عدده، وسلي، أمر وسلي فقط، وسيلة هي. لماذا بدعتموها وألفتم فيها الكتب والرسائل وأنكرتم على الناس ولم تبدعوا إيه؟ الأذان في الميكروفون والخطبة في الميكروفون والذهاب الحج والعمرة بوسائل مواصلات. النبي لم يذهب بهذه الوسائل، ركب الجمل والبعير والدواب، لم يركب هذه الأشياء، أليس كذلك؟ ينبغي أن نفرق بين المقصد والوسيلة يا إخواني، لا يفرقون، يفرقون مرة ولا يفرقون مرات، في تناقض، تشعر أنهم يقعون في تناقض عجيب وغريب جدا. نفس الشيء أيها الإخوة، إن عدنا إلى قضية صدقة الفطر، كل سنة يثيرون، نزلت إلى فلسطين في 98، أول مشكلة كان شهر رمضان، أول مشكلة واجهتني: يا شيخ لا بد أن تعمل لنا محاضرة مطولة تفصل فيها في مسألة زكاة الفطر، يمنعوننا من أن نخرجها نقدا، قالوا إلا من العين. يا هذه مشكلة جماعة أنتم تعيشون؟ قال نعم، مشكلة كبيرة في القضاء هنا لدينا. وكذا صنعنا هذه المحاضرة وسكت الجميع، قالوا ممتاز خلاص اقتنعنا. لماذا قص هذه قضايا المسلمين؟ فلسطين المحتلة تحت الصهاينة، المعذبة، الأسيرة المظلومة، هذه قضاياكم يا مشايخ؟ هكذا. بعدين في سؤال قبل أن أواصل كلامي، في سؤال خطر على بالي للتو الآن: لماذا لا تحترم آراء الأئمة الكبار؟ طبعا انتبهوا، بعض هؤلاء أو كثير منهم لا يجهلون ما أقوله ولا يجهلون ما كتب الأئمة الكبار مثل ابن بطال والنووي والسيوطي وابن حجر واختيارات ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم وفلان، يعرفون هذه الأشياء وقرأوها لكنهم لا يبالونها، بالعكس ينظرون إليها بازدراء. معناها هناك قضية سيكولوجية، هناك شيء نفسي، منزع نفسي يجعلهم أميل إلى أن يختاروا الأشد الأشق الأصعب، يفرحون بهذا باسم الاجتهاد والترجيح. والاجتهاد إيه؟ أنت لا تستطيع أن تعرب جملة، نعرف هؤلاء، نحن لا تستطيع أن تعرب آية، والله العظيم، والله العظيم بعضهم أقسم بالله لا يستطيع أن يعرب جملة صغيرة. نعم نسمعهم في التلفزيون، نقرأ لهم جعل باللغة، يتحدث عن اجتهاد، وبإزاء من؟ بإزاء ابن حجر العسقلاني، بإزاء الشوكاني، بإزاء ابن تيمية، ابن القيم، يتحدث عن اجتهاد. كيف بإزاء أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد؟ يتحدث عن اجتهاد، هو مجتهد، هم رجال، وهو ما شاء الله من الرجال، شيء غريب جدا. ثم لا يباليهم. والذي يؤكد لكم أيها الإخوة صحة ما أقول أن بعضهم كتب يقول، علماء بألف كتب، لو كنا أيام رسول الله ما صلينا العصر إلا في بني قريظة. الله أكبر، ما معنى الكلام هذا؟ سأشرح لكم هذا. حديث في الصحيحين وفي غير الصحيحين، وهو من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، إلا في بني قريظة. في رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. جبريل نزل في السماء وأمره يصلي بهذا بعد الخندق، بعد الأحزاب، قال له على بني قريظة مباشرة، ما في، حاصرهم، احصرهم وخذهم. فالنبي قال هذا. والآن العربية القح الذي يعني بقي لديه شيء يسير من سليقة العربية، كومبتنس العربي، يعني يدرك أن المراد من هذا، المقصود من هذا الكلام رسول الله ما هو؟ الإسراع، أسرعوا، يعني عليهم. مش معناها يعني لو أدركتكم العصر في الطريق ما تصلوش، مش شرط، بالعكس الأرجح هو الأول. لكن على كل حال هذا احتمال، هذا احتمال. وقوله ليس نصا فيما فهمه هؤلاء. يقول ابن عمر: بعضهم طبعا أدركتهم الصلاة في الطريق فصلى العصر في الطريق، نزل وصلى، كانت الصلاة، كتعلمون كتابا موقوتا، وما في عذر ضيع الصلاة. وبعضهم قال لا، نأخذ بكلام رسول الله، بعض الصحابة جمدوا على الظاهر. شوف في منازل حتى أيام رسول الله، هيك عقولهم أمزجة، بعضهم جمد على الظاهر. تقول طب هذا انتبه، سوف نرى الخاتمة. وهكذا. ووصل الذين صلوا بالطريق متأخرين قليلا، النبي سكت عن هؤلاء وعن هؤلاء، أقرهم، هذا اسمه السنة التقريرية، لم يعنف طائفة منهم، كأنه وبالذات هو أكيد يعني بالفعل أراد أن يعلمنا أيها الإخوة أن هناك منابح للنظر والاجتهاد، لا يجوز التهجين والدمدم والنكير على أحد من المجتهدين بسببها أو فيها، ممنوع. النبي علمنا هذا، هذا الأدب. نحن نقول لا بأس أن يختلفوا معنا وأن نختلف، لكن أين الأدب؟ هم لم يتأدبوا مع أصحاب رسول الله. انتبه، ماذا قالوا؟ لو كنا أيام رسول الله ما صلينا العصر إلا في بني قريظة. كلام ظاهره صدق المتابعة، أنهم ما شاء الله يعني يصدقون أي رسول الله في متابعته بالحرف الحروف، وباطنه غرور وعجب وإزراء بطائفة كريمة من كبار الصحابة الذين أعملوا عقولهم وأدركوا فحوى النص أيها الإخوة وجوهره ودلالته الحقيقية، وصلوا في الطريق. كانوا يقولون لسنا من هؤلاء وليسوا منا، لم يكونوا صادقين متابعة كما نحن الآن. كلام خطير، شعر بدني منه. كيف تقول هذا بحق الصحابة أنت؟ وما أدراك من الذين صلوا في الطريق حتى تتجاوزهم باستخفاف واستسهال هكذا؟ لست منهم يعني وليسوا مني، لا لا أنا أصلي هناك لأنني أصدق متابعة أوقف مع الظواهر. ورحمة الله على أبي بكر بن عرب الذي قال وإنما يقف مع الظواهر الجامدون، وقد ذم الله في كتابه الذين يقفون مع الظواهر فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. تأخذ الظاهر كذا؟ لا، ديننا دين العقل والجوهر واللب أيها الإخوة، لأولي الألباب. هذا دين أولي الألباب أصحاب الذين ينفذون إلى أعماق والجواهر أيها الإخوة. وعلى ذكر ابن العربي، ذكر في الأحكام الصغرى رحمة الله تعالى عليه، وهو القاضي العلام المفسر الفقيه المحدث، شيء عجيب هذا، بحر علم كان القاضي أبو بكر بن العربي الإشبيلي، ذكر في الأحكام الصغرى له رحمة الله تعالى عليه أنه حين ولي خطة القضاء قال فرفع إلي قوم خرجوا على رفقة من الناس، جماعة من الناس، وأخذوا منهم امرأة، غصبوهم امرأة، يعني محاربين حرابة فأيت المائدة، خرجوا محاربين واغتصبوا امرأة، أخذوها يعني من أهلها ومن زوجها واحتملوها، ذهبوا بها، ويبدو أنهم غصبوها شرفها والعياذ بالله. فأخذوا، وقعوا في يد الشرطة قوات الأمن، فأخذوا ورفع شأنهم إلى القاضي أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه كما يقول عن نفسه، قال فإذا ببعض من ابتلاني الله به من المفتين يقول ليسوا محاربين، لا يجوز أن نطبق عليهم حد الحرابة المنصوص عليه في سورة المائدة، ليسوا محاربين، لأن الحرابة لا تكون في الفروج إنما الحرابة في الأموال فقط. لو خرجوا أخذوا أموال محاربين نفعل بهم ما أمر الله، لكن مدام فروج وشرف هذه ليست حرابة. قال فقلت له الله أكبر، ابن العربي إيش العقول هذه، مفتي هذا في أيام العربي، فقلت له الله أكبر، أما علمت أن السطو بالفروج أقبح من السطو على الأموال، وقد يجود الرجل بماله كله على أنه لا يفرط في شرف زوجه أو ابنته. قال له شكرا الفرخ يا أخي، أي دين هذا تتحدث؟ ولذلك أيها الإخوة فعلا خطر لي أن أقول النبي عليه السلام قال في الحديث الشهير زينوا القرآن بأصواتكم، والقرآن هو الزينة كلها، ولكن فعلا من قرأه بصوت غير جميل أيها الإخوة، غير حسن، غير مبهج، سبحان الله يخرج منه تعرفون كيف يعني، على الأقل لا يغري بالاستماع، يا ليته يصدق يقول صدق الله العظيم، يزعجك حتى لو كان في صلاة، يزعجك بهذه التلاوة غير السلسة غير المريحة غير الجميلة البهيجة، يزعجك وهو قرآن. كذلك هو الحق، الدين، الفقه، الفتوى، كما قلنا مرة هناك أناس يخرج العلم منهم جميلا، تشعر العلم، تشعر بجمال الإسلام، بجمال الفتوى، بجمال الفهم حين تقرأ لهم، حين تستمع إليهم، حين تأخذ عنهم، حين يقولون في دين الله. وأناس على العكس تماما، بالضبط تماما، يشوهون الجميل، يقبحون الحسن البهيج أيها الإخوة حين يخرج منهم، كقحف الحنظل أيها الإخوة، يمرر العسل إذا صار فيه، تصب العسل في قحاف الحنظل يصبح من أمر ما يكون. هؤلاء هكذا العلم منهم وفي أوعيتهم وأفئدتهم قبيح جدا يصبح. وفي المقابل الباطل يزين ويزين، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والله ولا والله ما شهد الزمان أيها الإخوة أو التاريخ حقبة تزين وزين فيها الباطل كالتي نحن فيها. هل مر بالبشرية؟ هذه حقبة تزيين الباطل، حقبة تزيين الفواحش والعياذ بالله، باسم الفن وباسم التمثيل وباسم الكلام الفارغ، شيء فظيع، نعيش في عصر فظيع مفظع والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي المقابل أهل الحق بعضهم هذا الله الجميع لا يحسنون أن يزينوا حقهم، بل يخرج شائها مقبوحا أيها الإخوة تحت أيديهم وعلى ألسنتهم إذا تكلموا أو كتبوا. لماذا يا أخي؟ لماذا يظلم الإسلام بهذه الطريقة؟ كما كان يقول شيخنا محمد الغزالي قدس الله روحه الكريمة، قضية ناجحة وعادلة والمحامي فاشل. محامي يحسن يترافع فيها، وصحيح المحامي الفاشل يخسر أنجح قضية لأنه محامي فاشل، ليس عنده إيه ما ينجح هذه القضية. هكذا نعود أيها الإخوة إلى قضية إيه، مثلا صدقة الفطر أو زكاة الفطر. طيب هذا الكلام بعض الناس يقول هذه عبادة، هذه عبادة ما ينبغي أن نتجاوز فيها ما حد الله ورسوله، وإنما نسرح في ميدانها ما سرحنا الشرع، وننقبض ما قبضنا، يعني صدق المتابعة برضو. كلام تهويل غير دقيق. لماذا؟ لأن زكاة الفطر وشأنه أقل من زكاة الأموال بلا شك طبعا، لكن كلتاهما، كلتا الزكاتين أيها الإخوة فيهما معنى العبادة، وقد يغلب فيهما معنى ماذا؟ معنى اجتماعي، معنى المؤونة الاجتماعية التي يتكاتف ويتكافل بها وعبرها المجتمع، فيحمل أغنياؤه فقراءه، ولا يكون المال دولة بين المدخمين الواجدين يحرم منه إيه؟ المعدمين المتربين. كلا، في معنى هنا بلا شك. ولذلك مثلا العبادة لا تؤدى قبل وقتها، صحيح؟ لا تستطيع أن تصلي العصر الآن قبل وقته. العلم بدخول الوقت من إيه؟ من شروط الصحة أيها الإخوة، صحة الصلاة. لكن النبي قبض زكاة العباس، استسلفه زكاته لعامين قبل وقتها أخذها، لأنها ليست عبادة بالمعنى إيه الذي فيها معنى العبادة، وفيها معنى عادي معقول، فيها ما بلاش. نأتي بشيء أسهل من هذا بكثير. لو أن أحدنا قام الآن، لو قام خطيبكم الآن حفظه الله من هذا الجنون، وصلى بكم الجمعة 3 ركعات، قال والله اليوم كويس والمزاج طيب، يلا نخليها 3 ركعات وزيادة الخير خيرين، يعني إيش المشكلة؟ كلكم ستثرون علي، ستكون آخر صلاة له، صحيح؟ مبتدع في الدين هذا، لا يجوز. لكن لو الذي أخرج صدقة الفطر لم يخرج صاعا من شعير، 10 أصواع أو أعصر، يجوز أو لا يجوز؟ محسن وله فضل ثواب. فلو كانت عبادة كهذه العبادة ما جاز له أن يجاوز الحد، أليس كذلك؟ واضح جدا أن هنا ثمة معنى لا يتوافر هنا. لا تقول لي هذه إيه؟ عبادة بمعنى إيه؟ العبادة فعلا غير معقولة المعنى بأركانها وشرائطها وعدد إيه؟ المطلوب فيها المكلف به إلى آخره، غير صحيح الكلام، غير دقيق أيها الإخوة. الواضح والمعقول أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، هذا مثل فقط، سوغ لهم أو أجاز لهم أو أمرهم في ظاهر النص أيها الإخوة أن يخرجوا زكاة الفطر من هذه الأرزاق 5 لأنها الميسورة لديهم. هذا أكثر ما يتواجد أيها الإخوة. وإلى الآن أقول لك من أقط، ما هو الأقط؟ والنبي رخص فيه هذا ترخيصا، خاصة عند أهل البوادي، أهل المدن قليل عندهم الأقط. هذا اللبن منزوع الزبدة أيها الإخوة، يجفف حتى يستحجر يصبح كالحجر، ثم يطبخ أو يطبخ به الكشك في بعض البلاد المصرية والمنسى في بعض بلاد الشام، بهذا هي المستحجر الأقط. من الذي يعمل هذا الأقط؟ أهل البوادي بالذات، أهل إيه؟ البوادي، ويشتري منه أهل الحواضر، يجدونه لا بأس، أخرجوا منه نوع من الأرزاق، نوع من الأرزاق. ولو كلفهم صاحب الشريعة صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه، لو كلفهم بإخراج القيمة نقدا والنقود كانت عزيزة، يعلم هذا من قرأ التاريخ الثقافي للجزيرة العربية ومهد الإسلام، النقود كانت عزيزة أيها الإخوة، لا لم تكن كسائر الأموال. وعلى فكرة كل يسمى أموال، انتبهوا، النقدان وهذه الأشياء تسمى أموال، هذه أموال، ولكن لم تكن كسائر الأموال بل كانت عزيزة، اقتصادهم كان أقرب إلى شيء أشبه بالتقايض، خذ هذا وآتي هذا إلى آخره مثلا، والنبي شرط شروطا في هذا في باب إيه ربا إيه الفضل إلى آخره، اختلاف الأجناس والتقابض الحلول، فأيسر، كان أيسر عليهم، وأنفع لمن؟ وأنفع الفقير، الفقير يحتاج إلى الأشياء أيضا. الآن بالله عليكم، من الذي يتمون منكم مثلا في بيته، من الذي يتمون منكم القمح والشعير والتمر والزبيب والأقط، وبعدين تمونت القمح، قمح الحبة، إيش تعمل فيه؟ عندك رحى؟ أو ينبغي أن تشتري عاد آلة ب500 يورو إلى الطحن، أو تذهب إلى المطحن؟ لا يفعل هذا أحد. الآن معظم الناس يشتري خبز جاهزا، أو يشتري الدقيق مدقوقا جاهزا أيضا، ما الواحد بيجيب حب وبطحن في البيت على الرحى زمان جداتنا وكذا، انتهى هذا. بعض أهل بوادي لا يزالون يتعارفونه ويتعاطونه، لكن معظم أهل المدن ما، وتعطي هذا كيس شعير، ايش يعمل فيه؟ وكيس قمح، شفنا هذا في السعوديه وغيرها، مشكلة مباشرة يأخذه ويبيعه إلى من أعطاه للتاجر فيعطيه فيه نصف الثمن ثلث الثمن. ثم أحيانا يقول له لا أريده، لا أحتاج، عندي كثير، عندي مخزن كامل أعضل لي. من يفعل به الفقير المسكين هذا؟ أين حكمة الشريعة؟ أين مقصد الشريعة؟ والمقصد من زكاة الفطر النبي عبر عنه بقوله أغنوهم في هذا اليوم، وفي رواية عن التطواف مش ما رحشيش حد إيه؟ رزقه غداه وأكله فطوره، أغنوهم. ألا يحصل إغناء بإعطائه القيمة نقدا بالأموال على مذهب أبي حنيفة النعمان قدس الله سره؟ يحصل هذا أحسن وأرفق وأفضل، وهذا اليوم أيسر على المكلف اللي هو المكلف إيه؟ بخرج الزكاة، وأنفع لمن؟ للمحتاج القابض للزكاة. إذن هو أرفق وأعدل بالإثنين، أليس كذلك؟ لا، إلى اليوم يعلمون الناس وفي المساجد العظمى في العالم الإسلامي لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز. لماذا؟ نوع من إعنات الأمة، من التحجير عليها، من التحجير إيه؟ على هذه الأمة المرحومة أيها الإخوة. مثلا نلبس هذا اللباس ممنوع، نظرت الآن إلى اللباس، هذا كله لباس، كله بدعة هذه والعياذ بالله، وخطير جدا جدا جدا، وممكن هذا يخضخضك إيه في خضخض من جهنم على الأقل. هذا اللباس متشبه بالكفار، أنت تلبس كرافت والجاكيت والشو، لا يجوز. لباس العرب معروف، رداء وإزار مثل لباس الحجاج، ولكن النبي لم يلبس الرداء إيه والإزار دائما، بالعكس كان يلبس إيه القمص قميص طويل زي الجلبية اليوم يلبسها، ولبس إيه القباء عليه السلام، ولبس السراويلات، سراويل هذا لباس عجمي، لا يعرفه العرب، العرب لا يعرفونه، العرب لا يعرفون القباء ولا يعرفون السراويلات ولا يعرفون القمص. لباس العرب كما كتب مرة عمر الخطاب إلى عتبة بن فرقد بأذربيجان، قال له دع عنك زي الأعاجم، عشان كانوا هذا أقليه وخاف يذوبوا وخاف يتنعموا، دع عنك زي الأعاجم والتنعم، أو قال وإياك والتنعم، وخذ بزي العرب فاتذر وارتدي. إزار ورداء، إزار ورداء من فوق بس، هذا هو هذا النبي لم يلتزم هذا. طيب قال لك النبي نهى عن التشبه بالكفار، عن التشبه انتبه، مش التشبه، التشبه بالكفار، ومعنى التشبه يعني الكلام واضح، اسم على مسمى، أنك تقصد وتتغيى وتتوخى أن تماثلهم فيما هو من خصائصهم، بحيث يتسنى أيها الإخوة لمن رأك أن يقول هذا من الطائفة الفلانية، هذا أرثوذكسي هذا. أنا رأيت مرة أحد علماء المسلمين من جماعة التكفير والهجرة، والله العظيم حسبت حاخاما يهوديا، والله يلبس لبستهم، وله إيه؟ وله أيضا هذه الأجراس، قد دلاها كما يدل، قال عنده ثابت بالسنة هذا. وبعدين ما رأيت أحدا هناك في القطاع إلا قائلي والله العظيم حين رأيته لأول مرة ظننته ربيا يهوديا، وأنا هذا حصل لي. طب لماذا يا أخي؟ لماذا تقيم نفسك مسخرة للناس وتطلق ألسنة الناس بدمك وربما حتى بالدعاء عليك؟ هذا لا يجوز. نعم، أن تلبس لبسة شابه بها هؤلاء القوم أو أولئكم القوم من غير المسلمين فيما هو من خصائصهم، هذا أرثوذكسي، هذا بروتستانتي، هذا كاثوليكي، هذا حقام رابي يهودي، هذا عابد نار مجوسي، هذا لا يجوز. لكن ما يتعاطاه البشر أكثرهم أو معظمهم وليس خاصا بطائفة دون أخرى لا بأس أن نتعاطاه، وهذه البدلة الأجنبية منه أليس كذلك، والكرافت منه لا بأس ولا حرج. والدليل أن النبي عليه السلام لبس الجباب الرومية في مسند أبي داود، في سنن عفوا في سنن أبي داود، وعليه عليه السلام وعليه جبة من جباب الروم، يعني النبي لبس الجبة الرومية، يعني الجبة البيزنطية لبسها وليست من لبسة العرب. وفي صحيح البخاري من حديث المغيرة بن شعبة الحديث المشهور، وعليه عليه الصلاة والسلام جبة شامية ضيقة الكمين، والجبة الشامية هي الجبة الرومية. لماذا؟ معروف بإجماع الشراح، لأن الشام كانت تحت الروم، كانت عاصمتهم في هذه الجهة من العالم، في بلادنا العاصمة كانت دمشق، عاصمة البيزنطيين في بلادنا، وكل الأزياء والأشياء كانت على طراز بيزنطي. فإذا قال جبة شامية في ذلك الوقت يعني جبة رومية، مثل حديث أبي داود جبة رومية كان يلبسها. بعضهم انتصب للدفاع عن جموده وقال لا لا، هذا كان في البداية والله نهاه عن هذا، وهذا منسوخ بأحاديث إيه؟ النهي عن التشبه، ومن تشبه بقوم فهو معهم إلى آخره، حديث المخالفة. باطل هذا الكلام، اجتهاد غير صحيح. لماذا؟ مع احترامنا لمن يقول، غير صحيح هذا الاجتهاد. لما في صحيح مسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قالت وعندها أخرجت، قال فأخرجت أسماء جبة طيارسة كسروانية، شوف طيارسة من لباس العجم، كسروانية، واضح منسوبة إلى من؟ إلى كسرى، هذه فارسية المرة هذه، يعني النبي لبس الجباب الرومية البيزنطية، ولبس أيضا إيش؟ الجباب الكسروانية الفارسية في صحيح مسلم، طيارسة كسروانية، وقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، قبضت هذه الجبة الكسروانية، نعم، وكان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فنحن نغسلها نغسلها للمرضى يستشفى بمائها. شوف بركة رسول الله، عائشة كانت تفعل هذا، وأسماء كانت تفعل هذا، أي واحد يأتيهما رضي الله عنهما يشتكي شيئا وجعا في نحو من أنحاء بدنه، تخرج هذه الجبة المحمدية المباركة وتغسلها أو تغسل جزءا منها، وتأخذ الغسالة ماء الغسيل يعني وتعطيه إياه، تقول له اشرب منه امسح كذا يبرأ بإذن الله تعالى. شوف البركة، بعد وفاته روحي له الفداء وأرواح العالمين صلى الله عليه وسلم. المهم الحديث شاهد واضح ودليل أن النبي توفي وهو يلبس هذه إيش؟ الكسروانية، صحيح؟ لو كان قبل هي كنها كان مستحيل هي أن يستبقوها، قالوا هذا حرام، مثل خاتم من ذهب حرام، هذا يرمى، النبي لما حرم الذهب على الرجال أخذ بخاتمه وقذف به، صحيح؟ وهذه كانت تخذف في النار. لما لبس ابن عمر المعصفر وأخبره النبي أن هذا محرم، قال أغسله، قال بل حرقه عشان يعلموا كيف النهي، تلتزم النهي تماما، حرقه، لا هذه لا موجودة، وحتى قبضت عائشة، وعند أسماء بعد أن قبضت عائشة، واضح جدا. لكن هذا من الميل التشدد، يحبون أن يشددوا علينا، ممنوع تلبس هذا اللباس، هذا بدعة، هذا حرام، هذا جريب. لا يا أخي، ليس هكذا، الدين أوسع من هذا يا جماعة، الدين أرحب من هذا بكثير بحمد الله تبارك وتعالى، لكن هو الفهم في الدين. ولذلك أيها الإخوة، ليس بالضرورة أن يجامع العلم الفقه، فكم من عالم وليس بفقيه، إذا أخذنا الإصطلاحات الدقيقة يعني. لماذا؟ لأن الفقه أخص من العلم، واحد عالم بمعنى حافظ نصوص وحافظ أقوال، يحفظ نصوصا ويحفظ أقوالا، وأخرج فلان وأخرج علان وقال فلان دد دد، ولكن لا نظر له دقيقا فيما يحفظ، لا نظر له دقيقا، لا، إنما يعني كما يقال ميزانه غير ماتع، قوله مضطرب وميزانه خفيف، ما عنده علم بمقاصد الشريعة، ما عنده علم بلباب وجوهر الدين أيها الإخوة، ما عنده علم ولا قدرة أو لياقة على التمييز بين الثابت والمتغير، والثابت هو ماذا؟ المقاصد، والمتغير هي الوسائل. يعني يأتينا واحد اليوم، أنا قرأت هذه بعض العلمانيين هدانا الله وإياهم، يسخر، يقول هذا دين، هذا مستحيل يكون دين إلهيا، انظروا إلى محمدهم ماذا يقول، صلى الله على محمدنا ومحمد العالمين رحمة العالمين، يقول محمدهم مثلا من حبس، الحديث الصحيح، من حبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه، شبع الفرس يعني، وريه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة، أي حسنات، إيش كان يعني، مش الروث نفسه، لا حسنات، كل هذه ينقلب حسنات له. يقول تفضل الآن، وين الفرس هذا؟ عند الأفغان في دور أبورا، إيش تعمل في الفرس هذا؟ ما في يوم الإف 16 والإف مش عارف إيه وكذا، ودبابات وطيارات وذري وحرب إلكترونية وحرب ديجيتال وشغلة ثانية، بس هذا كلام فارغ بغض النظر. وربنا قال قبل محمد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. المقصد ما هو؟ أن نكون أقوياء ممتنعين، لنا رهبة تحجز الآخرين عن ظلمنا والعدوان علينا، هذا المقصد. حصل هذا أيها الإخوة في زمن رسول الله وبعده بأزمان بهذه الأشياء، والقرآن ذكرها كأمثلة، كخير الأمثلة والنماذج. والآن يحصل بماذا؟ يحصل بالذري وبالقنابل والقاذفات والراميات والصارخات والصائحات والطائرات، أهلا وسهلا، نمتنع بها ونتسلح بها، هذه وسيلة متغيرة، أليس كذلك؟ والثابت ثابت، فينبغي علينا أن نميز يا أخي بين الثابت وبين ماذا؟ وبين المتغير. المقاصد، مقاصد الشريعة هي الثوابت، وهناك وسائل خاصة في شؤون المعاملات وأشكالها من وجوه التعاطي، هذه وسائل متغيرة لا بأس أن تتغير. نأتي بمثال آخر أيضا يثير المسلمين وأعصابهم في كل سنة، وقربنا الحين مع شهر رمضان، نعتمد الحساب أو لا نعتمد الحساب؟ يبدو أن هذه الأمة سيطلب الله بساطها وإيه، ولم يخر لها قرار في هذه المسألة، لا أعرف لماذا، لا أدري لماذا. قالوا النبي قال هذا، النبي قال هذا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لماذا كلفنا أن نصوم أو لم يكلفنا بالصوم إلا بالرؤية عند تحقق الرؤية؟ يعني نحن لا نصوم لوجود الشهر، إنما نصوم لشهود الشهر، شهود الهلال. طيب لماذا؟ قال لك لأنه قال في الحديث في الصحيح نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هكذا بالضم، لا نكتب ولا نحسب، ما في حساب، الشهر هكذا يعني 29 أو 30 الشهر الهجري ما بصير أي 31 كالشمس. جميل، قال لك خلاص ونحن نلتزم هذا، لا نأخذ بالحساب، نحن نقول نأخذ بالحساب ونحن مطمئنون جدا بإذن الله تعالى، ولنا أجر إن شاء الله تعالى، ما عندناش أي تخوف ولا أي توجس. لماذا؟ أولا، لماذا تأخذون بالحساب فيما هو أخطر وأشرف مقام من الصوم، الصلوات الخمس، تأخذون بالحساب مع أن الله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، والأحاديث الثابتة الصحيحة عن المواقيت لم تخرج عن إيه؟ عن هذه الآية وحدودها، وربطت الصلوات أيها الإخوة ودخول أوقاتها بماذا؟ بأشياء من مثل ما دل عليه القرآن الكريم، الشمس والظل والليل والنهار، هذا هو. لكن لا أحد يفعل، عندنا رزمانات ما شاء الله، وعندنا ساعات العصر والفجر وغيرها ونأخذ بهذا، خلص على الرزمانة انتهى الكالندر يعني، وبنصلي، والكل يفعل هذا شرقا وغربا. لماذا؟ وهذه الصلاة أهم وأخطر من الصوم. قد أجاب بعضهم وله أن يجيب بجواب الإمام العلامة اللوذعي شهاب الدين القرافي تلميذ العز بن عبد السلام، الذي خصص لهذه المسألة بجواب هذا السؤال فرقا من فروق في كتابه الماتع العظيم الفروق. القرافي ماذا قال؟ والآن نحن سنضطر أن نناقش القرافي، انتبهوا، كل يؤخذ منه رد إلا إيه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم صاحب هذا القبر. القرافي قال لا، في فرق، السبب أيها الإخوة في موضوع الصلوات هو ما ذكر الله، دلوك الشمس، غسق الليل، دخول الفجر الصادق، هذه هي الأسباب. أما السبب لإيجاب الصوم فليس وجود الشهر، إنما رؤية الهلال، النبي قال هذا، كان مختلف الوضع، قال كيف نناقش كلام هذا؟ كلام دقيق، لكن سنأتيكم بنقد هو أدق منه، ليس نقدي للأمانة العلمية، هو نقد الفقيه المرحوم العلامة مصطفى أحمد الزرقاء الحلبي، أستاذ الفقهاء في هذا العصر رحمة الله تعالى عليه، علامة مجتهد لوذعي، قال رحمة الله تعالى عليه كذا. طبعا السبب في علم أصول الفقه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذا هو. فالمسبب الإفكت يعني بسموها دائما يدور مع السبب وجودا وعدما، ووجد السبب يوجد ماذا؟ المسبب، الكوز هذا وهذا الإفكت، لم يوجد السبب لا يوجد ماذا؟ المسبب، مستحيل، هذا هو تعريف الأصول. جميل جدا، نحن نقول مخالفين للإمام القرافي متابعين لشيخنا الزرقاء رحمة الله تعالى عليه، لا، السبب واحد في الحالين، في أوقات الصلاة وفي شهر رمضان في وجوب صوم الشهر، سبب واحد وهو دخول الوقت، هذا يدخل بما ذكر الله، وهذا يدخل بماذا؟ بميلاد الهلال، بميلاد الهلال، هذا هو السبب الصحيح. أما رؤية الهلال فشيء يعرف بالسبب ويستدل به على ماذا؟ على تحقق السبب، بدليل أن النبي قال فإن غم عليكم، طب إذا بقي الهلال وعلى قطر بأكمله مغموما أبدا لم يظهر ولم يستبن، ماذا نفعل؟ النبي قال أكملوا العدة، عدة الشهر كم تكون؟ شهر شعبان، الآن شعبان 30 يوم، لا بد أن نكمل صيام شعبان 30 يوما. طب لم نرى الهلال، ما في هلال، معناها المفروض جاريا على تعريف السبب ما في صوم، لا يمكن أن يوجد المسبب بدون سببه، والسبب لم يوجد. وفي الحقيقة السبب موجود، وهو أن الهلال قد إيه؟ قد تولد قطعا. كيف عرفنا أنه تولد قطعا؟ لأن الشهر لا يكون إيه؟ 31. معناه العبرة بماذا إذن؟ العبرة بحصول اليقين، العبرة بحصول اليقين بدخول الشهر. وهذا اليقين قد يحصل برؤية إيه؟ عدلين يكتفى، وهذا صحيح. طب ألا يحصل بالحساب؟ كلام العلماء الكبار كالنووي وابن بزيزة وابن بطال والقاضي عياض وكثير والعيني وابن حجر وابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وآخرين كثيرين غير هؤلاء، كلامهم يفيد أن الحساب لا يعتمد ولا ينبغي اعتماده، بسموه حساب التعديل أو حساب التسيير، قضية فلكية. لماذا؟ لأنه مبني على الحدس والتخمين والظنون، وهذا الكلام كان صحيحا في أزمانهم. هل بقي صحيحا في زماننا الذي انفصل فيه علم الفلك عن علم التنجيم؟ الأسترونومي انفصل عن الأسترولوجي، هذا شيء وهذا شيء، وأصبح علم الفلك من أدق العلوم على الإطلاق أيها الإخوة. الجانب حتى التطبيق منه جانب دقيق جدا جدا، لا يكاد الخطأ يحصل في حدود 1 على 100,000 وأحيانا على 1,000,000 من الثانية، صحيح؟ ولذلك بعض الفقهاء قال إذا ثبت عدم ولادة الهلال بالحساب الدقيق القطعي فلا تقبل رؤية من إيه؟ من شهد على الرؤية. لا، هو الكلام فارغ، أنا أقبلك كالإمام السبكي والإمام العبادي فيما نقل عنه القليوبي في حاشيته الشهيرة في فقه الشافعية، كلام موزون ودقيق. ولذلك الولي الصالح والتابعي الجليل هذا كان صوفيا من أولياء الله، وهو عالم ومحدث ومن رجال الموطأ، مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول العالم بالحساب يعمل به لنفسه. إذا عندك علم بالحساب تستطيع أن تحسب، اعمل رسوم على الحساب هذا لا بأس، تستطيع أن تصوم عليه وأن تفطر عليه بإذن الله تعالى، كلام موجود. لكن هؤلاء يضيقون ولا يزالون يضيقون إيه؟ على أمة محمد التي ما جعل الله عليها في دينها من حرج. نسأل الله أن يرفع عنا وعنهم وعن هذه الأمة جمعاء الحرج بمزيد فقه وزيادة استنارة وحصول إخلاص صادق. اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أخرج الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم نهى عن الانتعال قائما، أن تلبس نعليك من قيام هذا منهي عنه. ولما سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة عن هذا الحديث رخص في الانتعال قائما عند أمن الوقوع. كان هذا الحديث ما هو عبادة، هذا الحديث معقول معنى النبي برشدنا إرشاد أدب كما قال ابن رشد الحفي ابن رشد الجد في البيان والتحصيل، قال هذا نهي للأدب والإرشاد لأجل العلة المذكورة عشان ما تقعش، وخاصة الكبير وعنده مشاكل كذا وعنده كرش كبير ممكن تقع على وجهك تصير كلك. لا، ايش الناس وانتعل النبي ما الأدب التأديب إلا ما تجعلوش قضية وتقول هذه إيه بدعة ومخالفة لرسول الله، خالفت السنة. أستطيع أن أنتعل واقفا، إيش المشكلة؟ فشوف الإمام مالك رحمة الله عليه محدث كبير علل هذا إيه الموضوع. بعض الناس الآن أيضا يضيقون على أهل العلم والتعليم، ممنوع أن تأخذ أجرا على تعليم القرآن والعياذ بالله، شيء فظيع هذا. لماذا يا أخي؟ تعليم الناس الدين والقرآن بالذات قالك ممنوع. لما أخرج أبو داود عن عبادة ابن الصامت قال علمت رجالا من أهل الصفة الكتابة والقرآن، الكتاب عن الكتابة، الكتابة والقرآن، فأهدى إلي أحدهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، خرما عن قوسي وليس بها، وأرمي عنها في سبيل الله لآتين رسول الله فلا أسألنه. فأتاه وقال له يا رسول الله كذا كذا كذا، فقال صلى الله عليه وسلم إن أحببت أن تطوق بطوق من نار فخذها، قال فرددتها. مثل رواء ابن ماجه عن أبي بن كعب، والنبي قال له نحو من هذا القول حتى لا نطيل عليكم، قال لك هذا. نظرنا في الحديثين فإذا بالحديثين ضعيفان، فيهما من يروي المناكير وفيهما إيه؟ من جرحه أكثر العمة، وفيهما المجهول، الحديثان ضعيفان. ونظرنا فإذا بالإزاء في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح بلا شك الحمد لله ولا ريب، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ثم نظرنا في رسول الله فإذا هو عليه الصلاة والسلام زوج رجلا من امرأة بما معه من القرآن، قال زوجتكها بما معك من القرآن. إيش عندك؟ جزء عما بعض الصور، علمها هذه الجزء وهي مهرها. أجر ولا مش أجر؟ بدل المهر. طب لماذا تضيق على الناس يا أخي؟ والإمام القرافي ذكرناه اليوم قال إن أخذ من بيت المال لم يكن أجرا وكان رزقا، إذا كان موظف دولة يعني أرزاق، هذه مش أجر حتى هي على الدين، يعلم يكون بروفيسور وشيخ وإمام، ما في أي مشكلة إن شاء الله تعالى. خففوا على الناس، وسعوا على الناس. وعلى كل حال جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن فضلا عما إيه هو دون القرآن مذهب مالك ومذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وللأسف منع منه الأحناف. مشكلتك يا أبو محمد، منع منه الأحناف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. اللهم اهدنا واهدي بنا وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم اغفر لنا ولمن حضر، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورحمة ورضوانا، وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من فضله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.